الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. قد تقدم أنه يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن، وهذا من آكدها، ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء. ويستحب أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ويكرر ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. وهو يتابع سير الحج ومناسكه ومشاعره، ويذكر في كل باب ما ينبغي أن يقال، سواء كان مأثورا وهذا هو الأصل، وإن لم يكن من المأثور اقترح عليه بعض المعاني التي ينبغي أن تستحضر. قال: تقدم أنه يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن، وهذا من آكدها. أما كونه مستحب في كل موطن فلأن الإنسان منذ أن يحرم إلى أن ينقطع وقت الإحرام ينبغي أن يستغل هذه الأوقات، لأنها يعني محدودة وأوقات مباركة، وحال الإحرام من أشرف أحوال الإنسان. وهذا من آكادها، لأن الله عز وجل نص عليه: إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويدخل في ذكر الله عز وجل ما يشرع من التلبية وتكبير العيد والتهليل. وأيضا لأن الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة يعني يكون بدأ العد التنازلي للانتهاء من هذا المنسك، وقرب قطع التلبية برمي جمرة العقبة في صبيحة هذه الليلة. إذا أصاب من عرفات إلى مزدلفة فكأنه يمشي بعد غروب شمس ليلة العيد إلى مزدلفة ليبيت فيها، ثم يذهب في صبيحة يوم العيد ليرمي الجمرة، وعند ذلك تنقطع التلبية. فكأنه يستحضر بطبيعة الإنسان أنه ما بقي إلا سويعات قليلة، ولم يعد يمكن له أن يلبي وأن يتلذذ بهذه المعاني التي فيها تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد. فإذا شعر أنه قد اقترب انتهاء وقت التلبية هذا يزيده اغتناما بهذه الفرصة. ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء، هذا عموما كما تقدم. والضابط في هذا أن يكون ذاكرا لله عز وجل، موصول القلب بالله، وجد قلبه في ذكر أو في تلبية أو في دعاء أو في قراءة القرآن، الكل واسع. ويستحب أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ويكرر ذلك. أما قوله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله عموما في يوم عرفة فيها نص، وإذا أصاب من عرفة فالأمر واسع. وأما التكبير فإنه يشرع من صبح يوم عرفة، تكبير العيد. وما تكرار ذلك؟ لأن الوقت كله محل لذلك. ويقول يعني ويذكر الدعاء الذي يختاره وليس من المأسوف: اللهم إليك أرغب وإياك أرجو، فتقبل نسكي ووفقني، وارزقني فيه من الخير أكثر ما أطلب، ولا تخيبني، إنك أنت الله الجواد الكريم. يعني يقول في هذا المعنى، وإلا فلا يلزم هذه الألفاظ، لأنه لم يثبت شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، إنما الثابت عموم الدعاء والتهليل والتكبير والتلبية. وهذه الليلة هي ليلة العيد، وقد تقدم في أذكار العيد بيان فضل إحيائها بالذكر والصلاة. وتقدم هنالك أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في إحياء ليلة العيد، ونقلناه هنالك عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره، وهذا هو الصحيح. والأمر يبقى على السعة، من وجد في نفسه خفة وأراد أن يقوم كغيره من الأيام أو من الليالي فعل، ولكن دون أن يعتقد أن لليلة العيد خصوصية في قيامها، كما يعني ذكره المصنف واحتج هنالك ببعض الأحاديث الضعيفة. وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المكان، وكونه في الحرم والإحرام ومجمع الحج وعقيبة هذه العبادة العظيمة، يعني الشيء إذا كانت له أسباب كثيرة يعظم بكثرة هذه الأسباب. وهذه الليلة ليلة شريفة لأنها ليلة العيد، وليلة عيد الأضحى الذي هو يوم الحج الأكبر، والحاج متلبس بالنسك، ومع هذا فيضاف إلى شرف هذه الليلة يعني شرف الزمان شرف المكان، لأنه في المشاعر المقدسة وفي أرض المناسك والمزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، فهو أصاب من عرفة إلى المزدلفة فكأنه دخل الحرم مرة أخرى، فيضاف إلى شرف الزمان شرف المكان، ويضاف إلى هذا أيضا شرف الحال. فالعادة أن الإنسان إذا اجتمع له شرف الزمان وشرف المكان يعني كان حاله أشرف، وظهر هذا على يعني سمته وحسن أدائه. ولهذا من وافق هذه المعاني لا ينبغي له أن يقصر، كما أن الغرم يعني يعظم فالغرم كذلك يعظم. الحسنات تضاعف في مكة، فالصلاة 100,000 صلاة ونحو ذلك مما تعرف. وفي نفس الوقت ومن يرد فيه الإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، إرادة المعصية وليس المعصية نفسه، أما المعصية فأشد، مجرد تحديث النفس بالمعصية في الحرم هذا شديد. لماذا؟ لأنه لم يراعي حرمة شرف الزمان ولا شرف المكان ولا شرف الحال. قال وكونه في الحرم والإحرام، يعني في الحرم الذي هو الحرم، والإحرام يعني التلبس بالإحرام، وفرق بينهما وقد جمع له بينهم، ومجمع الحج يعني يرى الناس حوله الطائعين فيسهل عليه التأسي به، وعقيدة هذه العبادة العظيمة، رجل خارج من عرفة ويستقبل يعني يوم العيد بمناسكه، وتلك الليلة الكريمة لذلك الموفد الشريف. يعني يقول إذا استحضر هذه المعاني كلها أعانه ذلك على الطاعة، فكان مديما لذكر الله عز وجل، وهذه من أمتع وألذ وأشرف لحظات العمر. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا وأن يوفقنا إليه. فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيستحب الإكثار من الدعاء في المزدلفة في ليلته، ومن الأذكار والتلبية وقراءة القرآن، فإنها ليلة عظيمة كما قدمناه في الفصل الذي قبل هذا. ومن الدعاء المذكور فيها اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت. قال فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام. والمزدلفة هي المشعر الحرام، وحين يعود الحاج من عرفة يفيض من عرفة فإنه يمر في المزدلفة في طريقه إلى منى، والذي يشرع في المزدلفة أن يبيت وجوبا ولا يفعل شيئا أكثر من أن يصلي المغرب والعشاء جمعا ثم ينام ليتقوى على أعمال يوم الحج الأكبر التي هي أعمال العيد. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، لكن في طريقه من عرفة إلى المزدلفة فإنه يكثر من الذكر والتلبية والتهليل والتكبير ويجتهد في إحضار قلبه، وهذا المقصود بالآية فإذا أفضتم من عرفات، يعني إذا أردتم أن تفيضوا من عرفات إذا غربت الشمس ودفعتم من عرفات إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني ووصلتم من المشعر الحرام وهي أرض مزدلفة وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. والمناسك قد يكون للمنسك الواحد أكثر من اسم، فالإنسان يعرف هذا حتى يضبطه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالإنسان يذكر، والمقصود بالذكر هنا أن يصلي، فإنه يشرع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، سواء وصل قبل العشاء تصبح تقديما أو بعد العشاء تصبح تأخيرا، ثم لا ينشغل بغير النوم كما تقدم حتى يتقوى. ولهذا بحث العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في هذه الليلة، فقال لم يصل، لأنه لو صلى قيام الليل في هذه الليلة لنقف، لكنه جمع بين المغرب والعشاء ثم يعني خلد إلى الراحة. واختلفوا هل في هذه الحالة يصلى الوتر أو لا يصلى، هذا اليوم الوحيد الذي قيل طب يصلى فيه الوتر أو لا يصلى. قال بعضهم لا يصلى لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صلى المغرب والعشاء ونام. وقال بعضهم أما الوتر فهو متأكد ولا بد أنه صلى ولو ركعة. فهذا كله يعني من خصائص هذا اليوم. ولهذا صاحب السنة يصلي المغرب والعشاء وينام تأسيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيستحب الإكثار من الدعاء في المزدلفة في ليلته. ومن الأذكار والتلبية وقراءة القرآن فإنها ليلة عظيمة. الظاهر أن هذا كله يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء وقصد أن ينام ليستريح، لأنه إذا أصبح في يوم العيد هذا يوم الحج الأكبر، فيه أكثر أعمال الحج وتحتاج إلى جهد جهيد، فالإنسان يحتسب النوم في هذه الليلة ولا يقصد ولا يتعمد أن يعقد مجلسا خاصا لا لقراءة القرآن ولا لغيره، إلا أنه قد يجد نفسه يعني غير مهيئة للنوم، كما لو كان أرادها على النوم فأبت فماذا يفعل؟ في هذه الحالة يستحب له أن ينشغل بالذكر إلى أن يتيسر نوم. أما أن يقصد في هذا الموطن يعني أن يجلس لقراءة القرآن أو نحو ذلك، هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الدعاء المذكور فيها، يعني الذي اختاره المصنف على عدده من غير أن يكون مأسورا، اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت. يعني يقول حول هذا المعنى تدندن. وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلاها في أول وقتها وبالغ في تبكيرها، ثم يسير إلى المشعر الحرام وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يسمى قزح بضم القاف وفتح الزاي، فإن أمكنه صعوده صعده وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة، فأحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويسبحه ويكثر من التلبية والدعاء. نعم. قال وإذا صلى الصبح، يعني أنت خرجت من عرفة إلى مزدلفة وصليت المغرب والعشاء واحتسبت النوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت على الفجر، فإذا استيقظ على الفجر فإنه يبادر فيصلي الصبح في أول وقته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسواء كان مع الجماعة في المسجد هناك أو نازلا مع قومه في أي مكان، جمع كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ومعلوم أن الناس يعني الحجيج جميعا ينبغي أن يجتمعوا في هذا المكان في هذه الليلة، فترى الزحام على أكثرهم، فالأمر واقع، إن كنت قريبا من المسجد ووافقتهم أو كنت في مكانك تصلي كل مجموعة معهم أو كل يعني صحبة أو نحو ذلك. وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلىها في أول وقتها وبالغ في تذكيرها، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما صلى الصبح في هذا اليوم الذي هو صبيحة يوم العيد، ثم رفع يديه يدعو وجعل يدعو إلى أن أسفر جدا، يعني ظهر النهار قبل إشراق الشمس، أسفر يعني وضح النهار قبل أن يشرق الشمس، يعني قريب من هذا الوقت الذي نحن فيه أو يعني قبله بشيء يسير، يبدأ النهار يظهر وقبل شروق الشمس، وحينئذ يدفع من مزدلفة إلى منى. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا ثم يأتي إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام مكان خاص في مزدلف وصخرات هناك، وقال وهو جبل صغير في آخر المزدلف يعني في الطريق إلى منى يسمى قزح، فإن أمكنه صعوده صعد وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة يعني لكي يدعو فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويسبحه ويكثر من التلبية والدعاء. وكما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا يعني في هذا المكان عند قزح، وجمع كلها موقف، فلا يلزم الإنسان يتعمد أن يذهب إلى هذا المكان خصوصا مع الزحام. وبعض الناس يتحرى تصور أنه لا بد أن يقف عند هذا الجبل كما لا بد أن يقف عند جبل الرحمة في عرفات موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر واسع، عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف ومنى كلها كذلك مشعر حيث انتهى به الأمر من غير أن يشق، وإلا تزاحم الناس عند هذه الأماكن فيه محظورات كثيرة منها اعتقاد أنه لا يصح إلا هنا وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تزاحم الناس وتشاحهم واختلافهم على من يصعد ومن يسبق ومن، وهذا شك خلاف المقصود من اجتماع القلوب. ومن المفاسد أيضا أن الإنسان إذا كان في هذا الزحام ووجد مثل هذا سوف يصعب أن يستحضر قلبه لأنه سيشعر أنه في حرب وليس في منسك وليس في عباد. ولهذا العاقل من اجتنب أماكن النزاع والشقاق ونحو ذلك وتأكد، المهم أن يتأكد أنه في مزدلفة يعرف حدودها وهي مكتوبة بكل اللغات، يعرف أنه داخل حدود مزدلفة، ولو استطاع أن ينفرد في مكان أكثر هدوءا حتى يعينه هذا على ذكر الله عز وجل خصوصا في الموطن الذي هو موطن الذكر بعد أن يصلي الفجر صبح يوم العيد، لا ينشغل بالتعجل إلى الذهاب إلى الجمرة وإنما يرفع يديه بعد الصلاة ويبقى يدعو من بعد الفجر في أول الوقت إلى أن يسفر، وهذا وقت نسبيا يعني طويل عند من لا يضبطه، يعني يصلي في أول الوقت ثم يرفع يديه ويدعو إلى أن يسفر يعني إلى أن يظهر ضوء النهار، هذا يدل على تأكد الدعاء في هذا الموضع. وكما فعل بالأمس في يوم عرفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الظهر في أول الوقت ثم ذهب في موقفه الذي يعني اتفق له ثم رفع يديه إلى الغروب، الآن هو يدعو من الفجر إلى الإسفار، فمواطن الحج يتأكد فيها الدعاء في كل منسك من مناسكه لأنه من أهم المقاصد. ويستحب أن يقول اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الأدعية كما قلنا يعني من اختيار المصنف وليس في السنة شيء ثابت في هذا الموضوع، لكن الثابت أنه يحرص على عموم الذكر والتلبية والتهليل والتكبير والدعاء في هذا الموضوع، هذا كله الذي يلزم منه حضور القلب، فإذا حضر القلب فلا عليك، لأن القلب إذا حضر فهو الذي يدير الموقف وينتفع الإنسان حتى بصمته إذا كان قلبه حاضرا، لكن إذا غاب القلب فلا حول ولا قوة إلا فضيحة، إذا غاب القلب فضيحة حتى لو تكلمت حتى لو ذكرت، ويعني الإنسان قد يغيب قلبه في الصلاة فيشعر أنه يتكلم بشيء آخر بل هو يفكر. نعم، حدثني بعض إخواننا أئمة المساجد ومسجده واسع وكبير يمتلئ بالناس أنه قرأ مرة في صلاة التراويح هذه الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فارتج المسجد آمين. هؤلاء جميعا غافلون، كلهم غافلون، أول ما سمعوا الضالين صحوا وقالوا آمين، مع أن الهدي ليست الفاتحة، وهذا لولا أن الذي حكاه لثقة من إخواننا لما صدق، لكن الرجل يعني ثقة يقول لي بالأمس حدث شيء عجيب، يعني كنت أنا أخرج من الصلاة العالم كلهم يعني صاحوا آمين، وأكيد أن البعض كان غافلا وبدأ وليس الكل، الآخر أيضا غافل، فاجتمع الغافل للناس يتذكر ظن أنه غافل لأنه لم يؤمن. نعم، حتى أن لو بعض الناس يعني عنده بعض الحضور يشك في نفسه يقول ماذا يفعل الناس هذا، فانظر كيف أن الغفلة يعني فضيحة، وأن حضور القلب حتى لو لم تقل شيئا فأنت قلبك سابح في أعالي يعني الدرجات من قبل أن تتكلم. صلى الله عليه وسلم يهدي قلوبه. ويستحب أن يقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله، اللهم اغفر لي جميع ما أسلفته، وعصمني فيما بقي، وارزقني عملا صالحا ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم. اللهم إني أستشفع إليك بخواص عبادك وأتوسل بك إليك، أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك، وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين. والمصنف أسعد نفسه وأتعبنا معه في هذه الاستحبابات، لأن الاستحباب حكم شرعي، وينبغي ألا نقول يستحب كذا إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه عدل عن قول يستحب ويستحب إلا أن يقول ومما يختار مثلا ومما يعني ننصح به لكان الأمر أيسر، لكن ذكرنا يعني عذره في هذا أنه يعني نظر أو لحظ بعض أو كثيرا من الناس ممن لا يحسن الدعاء ولا يحفظ فيه شيئا فقال يعني هذا الشيء يقترح، لكن كان ينبغي ألا يصفه بالاستحباب، إن الاستحباب حكم شرعي، ومعلوم كما تقدم في دروس الأصول أن الاستحباب أو أن المستحب ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، فالمستحب أمر به الشارع وأن كانت القرينة تدل على أن الأمر غير ملزم، فهنا لم يأمر الشارع بمثل هذه الأشياء، وإنما عموم الدعاء والذكر. فربما وقع في إشكال آخر وهو قوله في الدعاء الثاني: اللهم إني أتشفع إليك أو أستشفع في بعض النسخ بخواص عباد، إن حملناها على المعنى الأحسن نقول يعني لعله قصد بدعاء هؤلاء، فإنه لا بد أن الناس يدعو بعضهم لبعض، إن كان المقصود الدعاء فالأمر واسع، وإن كان المقصود ما وراء ذلك مما يعني قد يقع فيه المصنف من التوسع في أبواب التوسل فهذا خلاف الراجح، وسيأتي يعني مزيد إشارة إليه إن شاء الله. فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى. إذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجها إلى منى، وشعاره التلبية والأذكار والدعاء والإكثار من ذلك كله، وليحرص على التلبية فهذا آخر زمنها، وربما لا يقدر له في عمره تلبية بعدها. إذا أسفر الفجر يعني طلع النهار قبل الشروق وهو جالس يدعو في المزدلف، انصرف من المشعر الحرام متوجها إلى منى، الآن تتعلق قمته بالذهاب من مزدلفة إلى منى لبداية أعمال العيد، فيرمي الجمرة وينحر ويحلق ويفيض ويسعى إن كان متمتعا، فهذه كلها أعمال فيها جهد جهيد وتحتاج إلى يعني وقت وإلى جهد وإلى يعني، ولهذا كان قد نام في الليلة الماضية. وشعاره التلبية والأذكار والدعاء والإكثار من ذلك كله، ولو أنه قال التلبية وتكبير العيد والتهليل ويراوح بين هذا كله هذا على الأصل، وإن شاء زاد ما زاد فالأمر في هذا واسع، وليحرص على التلبية فهذا آخر زمنه، يعني الآن هو يلبي في طريقه إلى جمرة العقل، فإذا وصل انقطع عن التلبية، فيحدث نفسه بهذا المعنى ويتأمل في هذا المعنى، ترى هل تتاح فرصة أخرى للتلبية أم أن العمر ينقضي ولا يتيسر حجة أخرى أو عمرة أخرى، وإذا كان هذا الإنسان لا يضبطه فدونك يعني شرف هذه التلبية، فيستشعر كأنه يعني يعالج شيئا في آخره، والشيء في آخره يعني تعظم لذته، فيكسر من قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ربما لا يقدر له في عمره تلبية بعده. كثير من الناس هذه الحجة اليتيمة التي لا قد لا يتيسر له غيره. فصل في الأذكار المستحبة بمنن يوم النحر. يوم النحر. فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر. إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى، يستحب أن يقول: الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافى، اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. هذا كما قلنا فيما تقدم، هو وصل إلى منى، ينبغي أن يكون انشغل بالتقاط الجمرات من الطريق، ولو أخذها من مزدلف فالأمر واسع، ولو أخذها من منى فالأمر واسع، والتقط السبع الجمرات فقط التي يرمي بها الآن صبح العيد، ولا ينشغل بالجمرات التي سيرمي بها غدا. بعض الناس يأخذ الجمرات كلها وأصحابها رايح جاي وماشي مع كثير من الحجارة، والدنيا مليئة بالحجارة، هو الآن سيرمي بسبع جمرات، يكتفي بهذه الحصيات السبع. وإذا اتفق له دعاء أو معنى أو لحظة فكرة أو تأملا رق به قلبه ودمعت به عينه فحسن وجميل. نعم. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية مع أول حصاة واشتغل بالتكبير فيكبر مع كل حصاة، ولا يسن الوقوف عندها للدعاء. وإذا كان معه هدي فنحره أو ذبحه، استحب أن يقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم منك وإليك تقبل مني، أو تقبل من فلان إن كان يذبحه عن غيره. وإذا حلق رأسه بعد الذبح، فقد استحب بعض علمائنا أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثلاثا، ثم يقول: الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أنعم به علينا، اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة، آمين. وإذا فرغ من الحلق كبر، وإذا فرغ من الحلق كبر وقال: الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. قال: فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية، انتهى وقت التلبية، ويبقى يعني التكبير مفتوحا والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر مع أول حصاة، واشتغل بالتكبير فيكبر مع كل حصى، يعني يرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السبع الحصيات، ولا يسن الوقوف عندها للدعاء، لأنه سيأتي في رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق أنه يدعو عند الجمرة الأولى والثانية، فإذا جاء الثالثة التي هي هذه انصرف ولا يدعو، هذه كذلك يرميها وحدها يوم العيد وينصرف. وإذا كان معه هدي فنحره أو ذبحه، فرق بين النحر أو الذبح أن النحر يكون للإبل، يوضع في يعني لبتها السكين فتزكى بهذا، وأما الذبح فيكون للغنم والبقر ونحو ذلك الذي هو الذبح المعروف. فإذا كان معه هدي فنحره أو ذبحه، إذا كان معه يعني كالقارن الذي ساق الهدي، وأيضا يشرع لمتمتع بعد رمي جمرة العقبة أن يأتي للهدي إن كان يعني جاء به قبلها بشيء، أو ذهب بعد هذا واشترى ونحره أو ذبحه. استحب أن يقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك تقبل مني، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويقول هذا عن فلان أو عن محمد وآل بيته، أو تقبل من فلان إن كان يذبح عن غيره. وإذا حلق رأسه بعد الذبح استحب بعض علمائنا، وكأنه جاء عند هذه يعني مع أنه ماشي على هذا الرسول، يعني كأنه هذه تردد فيه، فلم يقل استحب له، وإنما أشار إلى بعض الخلاف في هذا الموقف أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق، يعني يفعل هكذا ويكبر ثلاثة، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أنعم به علينا، اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوب. هذه يعني لا ينبغي، لأن مثل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والقضية صارت ليست مجرد دعاء مقترح، وإنما صار يعني أوسع منها، لأن يجب أن يمسك ناصيته ويقول اللهم هذه ناصيته، وهي ليست ناصية أحد آخر على كل حال، هي فعلا ناصيته. فالأمر بهذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد إلا أنه قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، وقالوا المقصرين صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر للمحلقين، وفي السياسة قالوا للمقصرين، إذا أحصي عليه كل كلمة قالها. فلو كان فعل هذا لنقل، وإذا لم ينقل فلم يفعل. فالإنسان يحلق ويتوكل على الله وينظر في بقية مناسك رمى وذبح وحلق، ينبغي أن يرجع إلى الإفاضة، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، إن ذهب مباشرة، وإن عاد إلى بيته وتحلل من إحرامه واغتسل وتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب على أحسن حال يطوف بالبيت، فهذا الأولى والأكمل، وهذه السنة. وإذا راح مباشرة يعني يقول أخشى أن أذهب إلى البيت يعني أسكن أو أهدأ فأنام ويعني أكسل فأخذها مرة واحدة كما يفعل بعض الناس، الأمر واسع. ومن محاسن هذه الساعة أن الناس لا يجتمعون على حالة واحدة، لأننا لو ألزمناهم بحالة واحدة لقتل بعضهم بعض، لكن ترى بعض الناس يبادر إلى الحرم يطوف، والبعض يبادر إلى البيت، والبعض يحلق قبل أن يطوف، والبعض يطوف قبل أن يرمي، والبعض يذبح قبل أن يرمي، وهكذا، فيحدث نوع من السعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج، وهذا من التيسير والحمد لله. وإذا فرغ من الحلق كبر، هذا لا يعرف يعني في سنة أنه بعد الحلق يكبر، أما أنه يكبر مطلقا في هذا الوقت فالأمر واسع، فقال الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا، إلى آخره، هذا كما تقدم. فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق. روينا في صحيح مسلم عن نبيشة الخير الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فيستحب الإكثار من الأذكار، وأفضلها قراءة القرآن. والسنة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماها، ويستقبل الكعبة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ويمكث كذلك قدر قراءة سورة البقرة، ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك، ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة. قال رحمه الله: فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق. وكأنه الآن انتهى من يوم العيد، وكانت فيه الأعمال الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها، ولما انتهى من طواف الإفاضة والسعي إن كان متمتعا أو كان غير متمتع ولم يكن سعى في قدومه، فقد يعني هذا يستوعب عامة يوم العيد. ما بقي إلا أن يرجع. إلى أين يرجع؟ يرجع إلى منى لكي يبيت فيها ليالي أيام التشريق وفي صبيحتها، فإنه يرمي الجمرات قبل أن ينتهي حجه بطواف الوداع. قال: روينا في صحيح مسلم عن نبيشة الخير الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فذكر لها يعني ثلاث وظائف، فانشغل الناس بوظيفتين وتركوا الثالثة. الكل يحفظ أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني يشرع الأكل والشرب في هذه الأيام، فترى يعني أصحاب الذبائح ونحوها يعني يحرص على أن يأخذ بنفسه منها، وترى من ليس كذلك استحضر هذا المعنى ويقول: لابد أن يعني نطعم جيدا ونشرب جيدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا جيد، لكنه قال: وذكر لله تعالى. وترى أكثر أهل منا إلا من رحم الله يعني في نوع من الغفلة، ينشغلون بالبيع والشراء وحكايات الثمر، حتى أن حكايات الثمر هذه في منا يعني لها خصوصية يعني لا تعدلها خصوصية. ترى الحجيج جماعات جماعات، كل واحد يحكي يخبز في المخبوز، كما قال. وبعيد نفس الكلام الذي انت منين انا من مصر وانت من مصر ومنين ان شاء الله من طنطا؟ طيب احسن ناس. وبعدين لسه شارع البحر زي ما هو؟ يقول له ايه زي ما هو، سبحان الله. وهذا الكلام كله، هذا الخبز في الماء، وما شارع البحر يروح فين يعني؟ نعم، فانت هتموت واللي وراك والذي وراء اجيال، وهو يبقى الحديد والتراب والارض وهذه الاشياء. ثم يعني يفاجأ ان الليل انتهى، هذا ثلث ايام منها او ربما نصفها لمن يتعس، ويأتي الليلة الثانية، هذا إذا سلم من الغيبة أو يعني ما سواه ما هو أقبح. نقول على أحسن الأحوال الكلام في أسعار الخضار والسياسة والنحو ذلك، مما يذهب أوقات الناس ثم يقول له ختمت؟ يقول لك يا والله ما كنت ناوي أخذ. وأنت فين؟ يقول لك والله أنا يعني بدأت في يعني واذكر الله في أيام المعدودات، الحمد لله يعني جاب جزء وكم ربع. طب فين الختمة؟ إن شاء الله الحاجة الجاية إن شاء الله. هذا يعني مما نقع فيه عامتنا، مسألة الغفلة عن الذكر في أيامنا، مع أنه منصوص أن والذكر أوعب في الوقت، لأن الأكل والشرب مهما شرع لك أن تجتهد في الأكل والشرب هذه دقائق، لكن الذكر يستوعب الليل والنهار. قال رحمه الله: فيستحب الإكثار من الأذكار، وأفضلها قراءة القرآن. والسنة أن يقف في أيام الرمز كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماها، يعني الآن ليالي منى يبقى في منى، وعلى الأقل يبقى أكثر الليل، فإذا يعني أصبح يرمي بعد الزوال، والسنة رمي بعد الزوال، وإذا خشي الزحام نحو ذلك يؤخر إلى ما بعد العصر. بقي الزحام الأمر واسع إلى الفجر، لكن بدل أن نرخص له لأجل الزحام يرمي قبل الزوال، طيب ما يرخص له بالرخصة الجيد يرمي ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء، وعمليا من الأوقات بعد المغرب والعشاء، بل من قبل المغرب تكاد تكون يعني في جماعات معدودة، الأمر يكون متسعا جدا، لكن الرمي قبل الزوال لكثرة من يفعله، وإن كان على الراجح لا يجوز، ترى زحاما قريبا من زحام الرمي بعد الزوال، فتكون خالفت السنة ولم تحقق المصلحة التي سعيت إليها. بينما يمكن أن تجمع بين تحقيق السنة وتحقيق المصلحة بالبعد عن الزحام إذا أخرت الرمي بعد الزوال إلى ما بعد الزوال، ولو بعد المغرب أو بعد العشاء. فإذا رمى الجمرة الأولى الصغرى، يقول: فإذا رماها يقف أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى، يعني كل يوم من أيام منى، إن كان يتعجل في يومين يفعل هذا مرتين، إن كان يتأجل وهو السنة يفعله ثلاثا، عند الجمرة الأولى إذا رماها، ويستقبل الكعبة، يعني يرمي سبع الحصيات ثم يستقبل الكعبة، يتأخر قليلا على الشمال ويتقدم قليلا على اليمين، وإلا وقف ودعا على حسب ما يتيسر له، لكن بعيدا عن مسير الناس حتى لا يؤذيهم وحتى لا يؤذوه، لأنه يريد أن يتفرغ للدعاء، يعني ويرفع يديه ويحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، وهذا أمر عام في كل الدعاء. ويمكث كذلك قدر قراءة سورة البقرة، لا أعلم في هذا نص في التقدير، لكنه كان يدعو ويطيل جدا، فهو يطيل على حسب حاله، وكأن المصنف أراد أن يعني يحدد لك تقديرا قدر سورة البقرة. طبعا أكثر الناس يعني أخر قدر ربع من البقرة أو ربعين، إلا أصحاب السنة والذين فتح لهم وبورك في اجتهادهم، وهؤلاء يعني أفراد قليلون فقد يصلون إلى يعني تحقيق السنة بإصالة الدعاء في هذا الموضع. ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك، يعني يرميها ثم يتأخر وينتحي جانبا ويدعو، ولا يقف عند الثالثة ثم يذهب إلى الثالثة يرميها ويمشي ولا يدعو عندها، وهي جمرة العقرب، يعني التي رماها بالأمس في صبح يوم العيد. فصل: وإذا نفر من منى فقد انقضى حجه ولم يبق ذكر يتعلق بالحج، لكنه مسافر، فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحج من الأمور المشتركة بين الحج والعمرة، وهي الإحرام والطواف والسعي والذبح والحلق، والله أعلم. فصل. وإذا نفر من منى، إذا نفر من منى يعني بعد أن ينتهي مبيت أيام منى ورمي الجمرات، مبيت ليالي منى ورمي الجمرات في أيام منى، وسواء تعجل في يومين فلا إثم عليه أو تأخر وهي السنة، وبات الليلة الثالثة ورمى بعد زوال اليوم الثالث، هنا انقضى حج وشرع له أن يترك منى، ولم يبقى ذكر يتعلق بالحج يعني إلا الأذكار المطلقة لكنه مثابر، فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتنجيل وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافر، فسيأتي بيانها إن شاء الله يعني بعد الكتاب القادم كتاب الجهاد ثم أظن كتاب المسافرين، وفيه تفصيلات ذلك. ولا يبقى له يعني إذن إلا أن يخرج من مكة، لكن يبقى عليه طواف الوداع، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا دخل مكة يعني من منى وأراد الاعتمار يعني بعد ما انتهى عمل الحج فكر في الاعتمار، وهذا ليس من السنة، وإنما يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما يعني منعها حيضها من أداء العمرة مع الناس، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر، فبعض الناس يعني أمسك هذا الأمر وقال نفعل كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لكن هذا ليس السنة لأنه لم يفعل هذا ولا غيره، والأمر في هذا واسع خصوصا إذا كان يعني حاله ليس كحال عائشة، عائشة حاضت وذهبت عليها العمر فعادت واعتمر، أما أكثر الناس أمره واسع، وربما كان قارنا أو متمتعا وقد أدى العمر، فما الذي يجعله يعود فيعتمر عمره؟ هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ممن يقال له لا بأس بمثل هذا كما يتوسع بعض أهل العلم في من يريد أن يعتمر عن أبيه الذي مات ونحو ذلك أو أمه، فهنا يشرع ما قاله المصنف إذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار، لكنه لا يبلغ له الاعتمار من مكة، لابد أن يخرج إلى الحل ثم ينوي النسك ثم يدخل مكة مرة أخرى، وإلا فمنى من الحرم. فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحج من الأمور المشتركة بين الحج والعمرة، يعني وقد تقدم الإحرام تقدم والطواف تقدم والسعي والحلق والذبح، ليس متعلقا بالعمرة لكن يقول يعني إذا أراد أن يذبح تطوعا أو كان عليه يعني جبران لترك واجب أو نحو ذلك ففعل. فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم. روينا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال العلماء فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا وكذا فاغفر لي أو افعل، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به فاشفني ونحو هذا، والله أعلم. فصل فيما يقول إذا شرب ماء زمزم. روينا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له يعني بنيته، فإذا نواه لشيء ودعا فإن الله سبحانه وتعالى من عظيم منه وكرمه يعني جعل هذه الخصيصة في ماء زمزم أنه ماء مبارك، وأنه كما في الحديث الآخر طعام طعم وشفاء سقم، يعني يقبل الله عز وجل الدعاء إذا كان بقلب حاضر مع شرب هذا الماء المبارك، الذي يذكرنا بقصة يعني أم إسماعيل ويربط لنا حلقات التاريخ، يربط الماضي بالحاضر. لا شك أن هذا شيء ينبغي أن يستحضره الحاج، الحاج ينبغي أن يكون غفلا عن هذا المعنى، أن هذا في ارتباط بين الحاضر وبين الماضي، وأنه الآن يفعل ما فعله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل وما فعلته يعني هاجر أم إسماعيل، فيستحضر يعني هؤلاء يعني الكوكبة من أشراف وخيار خلق الله عز وجل، وأنه يفعل مثل ما فعله ويشاركهم في هذه العبادات، وهذا من حكمة هذا النسب. ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم حنيفا. قال: وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، يعني استقبلوا هذا الحديث باليقين، وكانوا يحرصون على أن يشربوا من زمزم ويدعون الله سبحانه وتعالى موقنين بالإجابة فيجيبهم الله عز وجل. ولهذا قال: فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها، يعني هذا متواتر عن أهل العلم، وهذا كثير، ومن تتبعه في تراجم أهل العلم فإنك تقرأ: وفلان ذهب إلى يعني مكة وشرب من زمزم ودعا الله بكسر ولا يكمل، لأن التكملة عندك، فأنت عارف أنه صار إماما لهذا الذي دعا فيه، كما فعل الخليل بن أحمد رحمه الله، وكان إماما في اللغة وفي النحو وفي الديانة أيضا. فلما حج وشرب من ماء زمزم دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة فيها بعض الغرض، قال: الله مني أسألك علما لم أسبق إليه، يعني علم ما حدش سبقني إليه. فاخترع علم العروض وأنشأ أنه علم أوزان الشعر، ولهذا يسمى علم الخليل. نعم. كذلك الحافظ ابن حجر شارب من زمزم ودعا أن يكون يعني له حفظ كالزهري، فيعني كان وكثير من أهل العلم علم، وكثير دعوا ولم يحدث يعني شيء. فإذا دعوا لم يحدث شيء، الإشكال هنا في زمزم وفي وعد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الإشكال في عدم أهلية الداعي وأنه لم يأخذ بالشروط التي يعني عرفت في هذا الباب؟ وإلا ما أكثر من يبكي وليس المخلص، فإن معلمة الإخلاص يعني معنى يكون إجيب ويقبل ويسارع إلى عبده سبحانه وتعالى، ولا يتفق شرف الزمان وشرف المكان وشرف الماء الذي هو ماء مبارك. يبقى الإشكال عندي حيث دعوت ولم يعني يحدث الأثر المطلوب، هذا لغفلة الداعي أو لغير ذلك من أسباب عدم القبول. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه، أما ماذا يقول فاجعله يقول ما يقول، المهم أن يكون قلبه حاضرا وينوي هذه النية. أما أن يقول: اللهم إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا وكذا، يعني مما يطلب وتغفر أو أفعل، أو أشربه مستشفيا تشفيني ونحو هذا، هذا تحصي الحاصل. المهم أن يكون حاضر القلب ويدعو. ويعني كان ابن عمر رضي الله عنه إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا من المواطن التي طلبها أخونا في سؤاله بالأمس كطريقة الدعاء والد المولود، هذا أيضا أمر واجب فعله ابن عمر رضي الله عنه، وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه واسع سواء دعا بهذا أو بغيره، لكن لا بأس به فإنه يعني موقوف إن شاء الله. فصل: وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوداع، ثم أتى الملتزم فالتزمه، ثم قال: اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أوان صرافي. إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الآخرة والدنيا، إنك على كل شيء قدير. ويفتتح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في غيره من الدعوات. وإن كانت امرأة حائضا استحب لها أن تقف على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف، والله أعلم. فصل: وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوداع، وهذا آخر العهد بمكة، ثم أتى الملتزم فالتزمه، لا يلزم أن يكون يعني في طواف الوداع، وإنما تقدم أنه يشرع إتيان الملتزم كما فعل هذا ابن عباس ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله جماعات من السلف، فالأمر فيه واسع، لكن جعله مع طواف الوداع لا يلزم، بل العادة أن نسخ طواف الوداع يكون مرتبطا بمواعيد الرفقة والسفر ونحو ذلك، فيكون أمره على يعني العجلة، مع ازدحام الناس في الحج قد لا يتيسر يعني الوقوف في هذا الموضع، فليس هذا من المناسك ولا من السنة. كونه يسقط عموما كما تقدم أن أبا داود وابن ماجه بوابوا في كتاب المناسك باب الملتزم وذكروا فيه آثارا، هذا يفيد أصل المشروعية، لكن لا يلزم أن يكون في هذا الموضع، إذا تيسر له في موطن آخر فعل، وإن تيسر في هذا الموطن فعل. فالتزمه يعني وضع صدره ووجهه وذراعيه كما تقدم ودعا، ثم قال: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي أحسن من هذا كله، يعني مراعاة الحال. هو إذا استحضر هذا المعنى وأنه في هذا المكان المبارك وأنه أوشك أن يعني ينصرف من حجه ولا يدري إن كان مقبولا أو مردودا ولا يدري إن كانت تتاح له الفرصة في العودة إلى هذا الشرف وهذا يعني العز بطاعة الله عز وجل أو لا، انفجرت من قلبه معاني يعني يعرفها حينئذ ويجري على لسانه من المعاني التي هي أكمل من أن يتعمد يعني كلاما قد لا يكون يحسنه أو لا يحسن فهمه، أو قد يكون في قلبه يعني أبلغ من كلام غيره، لكن المصنف كما تقدم على طريقته تقترح عليك بعض المعاني، وهذه المعاني مستجابة ومستحسنة، فإذا قرأتها وانتفعت بها وعصرتها في قلبك وخرج من هذا ما يليق بحالك ومقالك كان هذا أولى، وإلا فالإنسان لا ينشغل في هذا الموطن ولا غيره مما لم يرد فيه ذكر خاص لحفظ ما لم يرد، وإنما يحاول أن يجمع قلبه وأن يكون صاحب تأمل وفكرة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يأتي الفتح إن شاء الله. قال: ويفتتح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله، هذا ككل دعاء يفتتح بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت امرأة حائضا استحب لها أن تقف على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف، يعني لأن الحائض خفف عنها طواف الوداع، رخص لها في طواف الوداع، فإذا حاضت بعد أن أدت نسكها وما بقي إلا طواف الوداع فأمرها واسع، تنصرف من غير طواف للوداع، وحينئذ إن يعني قربت من المسجد ودعت فالأمر واسع، وإن دعت في بيتها فالأمر واسع، ولو دخلت المسجد على الخلاف المعروف إن كان يعني لها مصلحة فالأمر واسع عندما نوسعه في هذا الخلاف، والأمر في هذا قريب. انتهت أعمال مكة، بقي أن يسافر بنا المصنف إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من المناسك في شيء، لكن يستحب أن الإنسان مدام هناك في هذه البلاد فليعرج على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد المسجد والمدينة وشرف الصلاة في المسجد، ثم إذا كان هناك يعني شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقية ما يصح من المزارات، ولعل هذه لم يعد لها وقت أن نرجئها إن شاء الله تعالى، والحمد لله. المرأة المنتقبة تلبس الإسلام في الطواف وجميع المناسك، نعم ما دامت محرمة حالة إحرامها تلبس يعني تهدل شيئا من على رأسها، فلا تلبس يعني النقاب لأنه مخيط ومجسم على وجهه ولا القفازين، وإنما يعني الأصل أن تكون كاشفة إن لم يكن الناس، والناس الآن كثير، فتقول عائشة: كانت إحدانا تنزل من فوق رأسها إذا حزان الرجال. يشكل علي كثرة أقوال النووي رحمه الله، وهو من هو في القدر والعلم والدعوة من الأقوال المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بالضعيف والمأسور عن السلف. نعم هذا ليس، والنووي رحمه الله من العلماء الذين لهم يعني جهد طويل وباع طويل، لكن كونه يترخص في بعض المسائل بناء على بعض الأصول عنده كما قدم في أول الكتاب، وقال إن الراجح قول الجمهور من أهل العلم لأن الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، فتوسع في هذا الباب، فربما أورد ضعيفا على يعني شرطه، وإذا كان هذا القول مرجوحا فهو مجتهد، والمجتهد له أمره دائر بين الأجر والأجرين. وكانوا يعني يقترح بعض المسائل على ربما على خلاف السنة، فالذي يظن بالعلماء أنه لا يفعل الشيء إلا وهو يظنه يعني خيرا، والإنسان غير معصوم، وينبغي ألا يشكل عليه بعض الإخفاقات القليلة في مقابل هذا الجهد الكثير. ولماذا لم يشكل عليه؟ يعني حسن تأتيه وتبويبه لهذه الأبواب كلها وترتيبها على نحو بديع، واختيار يعني كثير من الصحاح في هذا، ويعني النصح وبحث المسائل التي تفيد وتعلم وتربي، كل هذا الخير لم يشكل، وأشكل بعض الهنات. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط؟ الإنسان غير معصوم، ولو أتيت بأي أحد لابد أن يرد في كلامه يعني ما له وما عليه. ولهذا يعني نترحم على أهل العلم جميعا، وهذا من بركة العلم، إذا كان شيء يحتاج الاستدراك يعني استدركناه بالأدب المطلوب. صيام أيام التشريق لغير الحاج أم أنها أيام أكل وشرب؟ نعم، أيام التشريق أيام عيد، وأيام العيد يحرم صومه، فالذي ليس بحاج لا يفعل هذا، والحاج أيضا لا يفعل هذا، قالوا إلا إذا كان بقيت عليه أيام من صومه الذي وليس معه ما يهدي أو يفدي، لا بأس في أيام التشريق وليس في يوم العيد، وهذه مساحة قليلة ورخصة يعني في حق بعض الناس، وإلا في الأصل أن أيام التشريق أيام عيد، وأيام العيد لا تصام، يحرم الصوم فيها. في عند الأكثر الثلاثة بعد يوم النحر، وقيل هي أيام النحر، أيهما صح؟ الثلاثة بعد يوم النحر، أيام التشريق بعد يوم النحر، اليوم الأول والثاني والثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.